الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان بل بينهما فرق وبون كثير وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروف كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم الأحياء وللكافرين وهم الأموات كقوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال عز وجل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون والكافر أعمى أصم في ظلمات يمشي لا خروج له منها بل هو يتيم في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وقوله إن الله يسمع من يشاء أي يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها وما أنت بمسمع من في القبور أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وطيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حين ترك فيهم ولا تستطيع هدايتهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحدا من دون الله إذا أراد الله أن يضل شخصا وليس المقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه وأن يشرح صدره للإسلام وإنما الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد قال إن أنت إلا نذير أي إنما عليك البلاغ والإنذار والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أي بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أي وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله إليهم النذر وأزاح عنهم العلل كما قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وكما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة الآية والآيات في هذا كثيرة وقوله تعالى هذا رسلا بشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أرسل الله عز وجل الرسل إعذارا منه سبحانه وتعالى ولا أحد حب إليه العذر من الله جل وعلا لأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب فهذه النذر وهؤلاء الأنبياء والرسل إنما أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليقيموا الحجة على العباد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وأيضا من أراد الله له الهداية هداه ومن أراد الله له الشقاء أشقاه ولا يملك نبي من الأنبياء أن يهدي أحدا من الناس ليس لك من الأمر شيء لذلك حاول يعني أن يصلح من شأن عمه أن يسلم فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي كان يخدمه وعرض عليه الإسلام، وهو كان مريضا يعود وعرض عليه الإسلام، فنظر هذا الغلام إلى والده قال أطع أبا القاسم، قال لا إله إلا الله، نطق الشهادة، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي هداه بأنقذه بي من النار، الله الذي أنقذه، وليس النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن ينقذ أحدا ولا أن يضل أحدا، أمر كل الله، ما هو إلا نذير وإن عليه إلا ذلك. وقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وهي المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات وبالزبر وهي الكتب وبالكتاب المنير أي الواضح البين ثم أخذت الذين كفروا. يعني ينبغي أن يعني ندعو إلى الله عز وجل بالبينات بالكلام الواضح، أما يعني أن يتشدق العالم أو طالب العلم بالكلام ويأتي بعبارات بعيدة جدا وبألفاظ غريبة، فإن هذا ليس هذا مناف لعدم التكلف ومناف للبينات الواضحات. ينبغي أن تكون واضحا في دعوتك في كلامك، أن تأتي بالأدلة يعني تسر على الناس، يسر ولا تعسر. نعم. وقوله تعالى ثم أخذت الذين كفروا أي أيوة ومع هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاءوهم به فأخذتهم أي بالعقاب والنكال، فكيف كان نكير أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيما شديدا بليغا، والله أعلم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز إن الله عزيز غفور. الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فأخرج ثمرات ألوانها مختلفة مع أن الماء واحد والزرع أو الغرس واحد، ولكن الطعم واللون ليس واحد، هذا كله يدل على عظمته سبحانه وتعالى وقدرته. وكذلك الجبال، ترى الجبال في من الجبال ما تراها أنها بيضاء وحمر وسود والجبال خضراء والجبال، هذا كله مختلفة الألوان، كذلك هذه الجبال، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى الذي قدر هذه الألوان وهذه الأشكال. حتى الناس تجد واحد أسود واحد أبيض واحد وسط واحد كذا مختلف ألوانها، والدواب البقر أصفر بقر أبيض بقر أسود وهكذا، الأنعام تجد أيضا الإبل من الأبيض من الأسود من الأحمر ألوان. فهذا ما الذي شكل هذا وما الذي خلق هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. الذي ينظر لهذه الآيات ويتفكر فيها ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض وخلق الله سبحانه وتعالى ويتعرف على هذه الأمور إما بفطرته وإما بالقراءة فيها وجد العجب الأجاب، لذلك يصير عنده علم ويتعرف على الله سبحانه وتعالى، تعرف على صفات الله، تعرف فيزداد يقين بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. وكان عليه الصلاة والسلام أخشى الناس، والأنبياء كذلك كانوا الأنبياء معروفون أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لماذا؟ لأنه أعلم الناس بالله عليه الصلاة والسلام، كان يقول إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. فكان أخشى إنسان لله لأنه كان أعلم واحد بالله عز وجل. ومن لم يكن من أهل الخشية ولو كان عنده علم فهو ليس من العلماء في الحقيقة. لذلك قال سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كانوا يعني قبل أن يلازم الشيخ لينتشر به ينظرون إلى لحظه وإلى أخلاقه وإلى عبادته، هل يتخذونه شيخا وقدوة أو لا؟ فإذا رأوه على السنة وعلى الخير نعم. وهذه الآية التي ذكرناها هي أصل في المتبعين، الأصل في من يؤخذ منه العلم. ولقطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا لا من أهل لا يكون من أهل المعاصي ولا يكون من أهل الأهواء. والخوف أو الخشية هي أخص من الخوف، لأن الجاهل يمكن أن يخاف الله ولكنه لا يخشى الله إلا العلماء. أحد القراء سمع مرة رسول عبد الله بن أوفى سمع قارئا يقرأ يخافون يوم سمع قارئا يقرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير شهق شهقة فمات منه. ما استطاع أن يتحمل هذه الآية آية واحدة. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، واستطار هذا اليوم استطار الشر فيه حتى ملأ السماوات والأرض كل شيء، أمر خطير وعظيم. فهكذا أهل العلم يعلمون هذه النصوص ويتأثرون بها ويعني يشفقون من يوم القيامة ومن الصراط ومن القبر، يخافون ويشفقون من كل شيء. إن الذين هم من خشية ربهم يشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هؤلاء قلوبهم وجلة ليش؟ مع أنهم يعملون الصالح. ما الذي الآية هذه في إيش؟ ليسوا في الذين يسرقون ويزنون، هؤلاء في العباد الذين يصلون ويصومون ويعبدون الله ويخافون أن لا يتقبل الله منهم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فهم يخافون الله ويخشونه أشد خشية، فكما قال بعض السلف إنما العلم الخشية. نعم نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى منبها على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد، وهو الماء الذي ينزله من السماء يخرج به ثمرات مختلفا ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار، كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها، كما قال تعالى في الآية الأخرى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، وقوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، أي وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان، كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر. وفي بعضها طرائق، وهي الجدد جمع جدة مختلفة الألوان أيضا. مختلفة الجادة فلان، يعني الطريق الفلاني أو الاسم الشارع فلان على الجادة، يعني على الطريق المستقيم أو الطريق. قال ابن عباس رضي الله عنهما الجدد الطرائق، وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة والسدي، ومنها وغرابيب تود. قال عكرمة الغرابيب الجبال الطوال السود، وكذا قال أبو مالك وعطاء الخرساني وقتادة. وقال ابن جرير والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا أسود غربيب. نعم، قالوا أسود غربيب، كما يصفون أيضا الأسود بالأزرق. قالوا فلان، جاء في الحديث يأتيه ملكان أزرقان، يعني فيهما شدة السواد، حتى يعني من شدة السواد ظهر لون أزرق فيه من شدة سواده. وقوله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي كذلك الحيوانات من الأناسي والدواب، وهو كل ما دب على قوائم، والأنعام من باب عطف الخاص على العام، كذلك هي مختلفة أيضا. فالناس منهم بربر وحبوش وطماطم في غاية السواد، وصقاربة وروم في غاية البياض، والعرب بين ذلك، والهنود دون ذلك. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان، حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان، بل الحيوان الواحد يكون أبلغ فيه من هذا اللون وهذا اللون، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا قال تعالى بعد هذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. نعم، إن أنت إذا سمعت رجلا يصف إنسانا بالشجاعة والكرم والعطاء والجود، أخذ يثني عليه قال والله جاري هذا عجيب رجل كذا ويفعل ويفعل، ستأتي محبة هذا الجار في قلبك دون أن تراه، أليس كذلك؟ فصفات الله سبحانه وتعالى إذا تعرفت عليها لا تزداد إلا خشية ومحبة، وكلما ازددت علما بالله سبحانه وتعالى ازدادت خشيتك ومحبتك لله جل وعلا. فلذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، كانت خشيته له أعظم وأكثر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير، وقال العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال سعيد بن جبير الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية، ليس العلم كثرة الرواية، وإنما الخشية والعمل بالعلم، هذا هو العالم بالله حقا، هو الذي يخاف الله حقا ويخشاه. عن أبي حيان التيمي عن رجل قال كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.